بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 32 في مذاكرة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وبلغنا إلى باب في القبر، باب 71 بعد 100. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا المقدمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قائل: ما كان يقول؟ إن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، وينور له فيه، فيقال له: نم. فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم. فيقال له: نم. فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون كذلك، فكنت أقول ما يقولون. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيه أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال الملكين، والملكان جاء في وصفهما أوصاف عدة، فهما في حق المؤمن ليس بالمهيبان جدا المهيلان، وإنما هما أسودان أو أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، لكنهما في حق الكافر ملكان مهيبان مهيلان، أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما كرعد قاصف، يطأان الأرض بأنيابهما فيقعدانه، فلكل منهما ملكان يناسب عمله، كما كان قبل ذلك بهني لما أخرجت روح المؤمن وروح الكافر، فروح المؤمن استقبلتها من ملك الموت ملائكة الرحمة، وروح الكافر استلمتها من ملك الموت ملائكة العذاب. وهذان الملكان ليس لهما وظيفة إلا السؤال، الله قادر أن يجعله ملك واحد، لكن جل وعلا جعلهما ملكان، جعلهما ملكين يسألان العبد في قبره. فأما المؤمن فإنه ينجح في السؤال ويثبت، يثبته الله جل وعلا بسؤاله فينجح ويفوز، فيجاب بهذا الجواب. متى يأتي الملكان؟ مجرد ما يوارى فيقعدانه، والإقعاد هنا لأن الموتى مثل النوم، يقعدانه ينبهانه من موتته، وإنه ليسمع قرع نعال المشيعين. إذن هذا السؤال متى؟ في مجرد ما يوارى، ولهذا ندب للمؤمن أنه إذا وارى الميت أن يبقى على قبره هنية. ليه؟ يسأل الله له التثبيت. قال صلى الله عليه وسلم وقد خرج غير مرة مع أصحابه في جنائزهم: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل ولما يتولى الناس عنه. وجاء في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال: أوصى من عنده لما حضرته الوفاة: إذا أنا مت فوريتم جثثي فامكثوا علي، أي على قبري، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أجيب رسل ربي. يظن أنه يستأنس بهم ولا ما فيه أنس؟ الأنس إنما يكون بالإيمان. وفيه ما في الصحيح: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى ضجيعه في قبره عمله. والحديث، الأحاديث هذه جاءت متباينة، وأتم ما جاء في حلال عذاب القبر ونعيمه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل المخرج عند أهل السنن، ورواه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة في صحاحه، وهو أوفى ما جاء في وصف هذه الحال. وينبغي على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد وخطباء الجمعة تكرار هذا الحديث على مسامع الناس بين الأذنة والأخرى، لعله أن يؤثر فيهم، لأنه أمر لا بد منه وواقع لا محالة، وهو من عقيدتنا أهل الإسلام. في قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا أنهم يسألانه: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ ليس أنه لا يسأل إلا عن محمد، لا، الإيراد هنا فيه نوع اختصار، فإن المؤمن يسأل في قبره كما جاء في حديث البراء أربعة أسئلة: من ربك؟ هذا السؤال الأول. وما دينك؟ هذا السؤال الثاني. ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا السؤال الثالث. والرابع: ما علمك؟ في رواية عند أبي داود: وما يدريك. وخص السؤال عن النبي محمد ها هنا لأنه سؤال لهذه الأمة، الأمة أمة الدعوة وأمة الإجابة، من قبلنا يسمع عن أنبيائهم. وقد بنى شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة الأصول على هذه الأسئلة في القبر، بنى هذه الرسالة الجليلة على أسئلة القبر. كنا نحفظ من المشايخ ومنه الوالد رحمهم الله أنهم كانوا يعظمون هذه الأصول الثلاثة في قلوبنا، أن من آمن بها وأيقن بها نجا في قبره وفي برزخه. قوله: يفسح له في قبره 70 ذراع في 70 ذراع، هذا من موارد الأعداد في الأدلة، والعدد هنا لا مفهوم له كما قال الأصولي، وإنما المراد منه التكثير. يفسح له مد بصره كما جاء في حديث البراء بن عازب. وشبهت نومته بنومة العروس، وإلا ما هي بنومة حقيقية، هي موتة، لكن نومة العروس أهنأ ليلة للإنسان في الدنيا. فشبهت ليلته في قبره بعد السؤال الناجح فيه في ليلة عرسه، وإلا الحال أعظم والنعيم أتم. ويتمنى عندئذ أنه يوقظ ليرجع إلى أهله وماله فيبشرهم بما ناله من هذا النوال لما فتح له من الجنة وأغلق عنه منزله من النار. هذه كلها بشائر له، مجملها ومحصلها أن قبره روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل الثاني: وإن كان من أذكى الناس وأحفظهم، لا أدري، فيقال لهما: لا دريت ولا تليت، أن كذب عبدي فافرشوه من النار واخسف له بابا من النار، ويضيق عليه في قبره. وفي الحديث ها هنا قال فيلتئم عليه حتى يختلف مرجعه فيها أضلاعه، يختلف مرجعه فيها أضلاعه، أضلاعه من مع الضيق تتداخل، هذا عذاب على عذاب. وقد طار ما عنده لما رأى الملكين المهيبين المهيلين، ويفتح له من النار فيأتيه من عذابها وسمومها، ويفتح له من الجنة منزلا، يفتح له من الجنة بابا، انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدى لك الله به منزلا من النار، تزداد حسرته. وكلاهما يأتيه عمله على هيئته، فمن كان صالحا جاءه على هيئة شاب طيب الثياب طيب الريح، يقول من أنت وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، يقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح، هو ضجيع في قبره، والآخر يأتيه عمله على هيئته عياذا بالله. ومجمله ومحصله أن هذا الثاني قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. نعم شيخ، التباين في الأحاديث ذكرت فيها تباين، التباين فيها بحسب ورودها من جهة الرواة، ولهذا يأتي في حديث جزء يكمل حديث الآخر، وهذا في موارد الشريعة عموما، تجد في كل باب من أبواب العلم حديث هو الأصل، وتأتي أحاديث مكملة لمعاني. مثلا في باب القضاء الأصل فيه حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تأتي الأحاديث الأخرى عاد مكملة. حديث القبر الأصل فيه حديث البراء بن عازب، حديث الأخرى مكملة. يمكن أجمع حديث البراء يعني نعم جامع. كل باب من أبواب العلم فيه أحاديث جامعة، الدين كله حديث الجامع فيه حديث جبريل جامع له كله، ثم تأتي الأحاديث الأخرى في التفاصيل. نعم. قال حدثنا الحسين بن اسماعيل بن ابي كبشه قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد عن داود بن ابي هند قال سمعت ابا نضره يقول حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال يا ايها الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطارق أو في يده مطراق فأقعده فقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقال له صدقت، ويفتح له باب إلى النار، فيقال له هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذ آمنت به فإن الله أبدلك به هذا، فيفتح له باب من الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقال له اسكن، ويفتح له في قبره. وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا، فيقال له لا دريت ولا تليت ولا هديت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا كان منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت بربك فإن الله قد أبدلك به هذا. ثم يفتح له باب من النار، ثم يقمعه ذلك الملك قمعة بالمطراق فيسمعها خلق الله كلهم إلا الثقلين. قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منا أحد يوم القيام يوم ما منا أحد يوم ما منا أحد يقوم على رأسه ملك في يده مطراق إلا ذهل عند ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. والحديث هذا فيه إجمال، يقوم عليه ملك يعني جنس، ولهم ملكان كما جاء مصرحا في النصوص الأخرى. طيب هذا المؤمن الذي يفتح له باب إلى النار، هل هذا من عذابها؟ الجواب لا، يفتح له بابا فيرى هذا المقعد من النار، لكن لا يصله من عذابه، ليبلغ به إلى سروره، أبدلك الله به منزلا من الجنة. والعكس بالعكس في من الكافر، يفتح له باب إلى الجنة ليزداد أسفه وتحسيره. انظر إلى مقعدك من الجنة، لو صدق أبدلك الله به منزلا من النار فيأتيه من حرها وسمومها، نعوذ بالله من غضبه. نعم. قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفاق، قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل المؤمن قبره فأتاه ملكان فانتهراه، فيقوم يهب كما يهب النائم، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. فيقولان له: صدقت، كذلك كنت. فيقال: افرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة. فيقول: دعوني حتى آتي أهلي. فيقولان له: اسكن. اسكن يعني في مكانك حتى تبعث. ويعني في حديث البراغ يقال له: نم نومة العروس. وإنما يريد أن يرجع إلى أهله ليصلهم بهذا الفرح والسرور، يبشرهم بما ناله. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن حفص قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، فيجلس فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. قال أبو بكر: وفي المسألة أخبار ثابتة، والأخبار التي في المسألة في القبر منكر ونكير، أخبار ثابتة توجب العلم، فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند الغروب، هذا في البرزخ، كأن الشمس تريد أن تهوي في غروبها، يقول: دعوني أصلي، لأن قلبه تعلق بالصلاة. أي صلاة هذه؟ صلاة المغرب. وهذا الدليل مما تفضل به هذه الصلاة، صلاة المغرب مما تفضل به هذه الصلاة. وقيل إن الحديث إنما خرج في فضل الصلاة جملة، وإنما ذكر المغرب لأن الوقت الذي هو أوضح ما يكون في وقتها، وبالفعل أوضح أوقات الصلوات صلاة المغرب، لا تكاد تجد فيها اختلافا، بغياب القرص دخل وقت صلاة المغرب. هذا للمؤمن. نعم، المؤمن، لأن الكافر لا يصلي. وكل هذه من أخبار البرزخ التي نؤمن بها وإن لم تبلغها عقولنا وإن لم نحسها بأبصارنا، فإن هذا في البرزخ. والقاعدة فيه كما ذكر أهل السنة أن البرزخ العذاب والنعيم على الروح أصالة، ويلحق الجسد من ذلك بقدره. والعذاب والنعيم في الدنيا على الجسد، ويلحق من ذلك الروح بقدره، وفي الدار الآخرة تكتمل. ولهذا قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي حياة كاملة. العذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا. نعم. قال: باب في عذاب القبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب النار، تعوذوا من عذاب القبر. طيب، هنا بوب باب في عذاب القبر، والباب الذي قبله باب في القبر وعذاب القبر. لماذا هذا التكرار؟ لأنه أكثر ما وقع الإنكار على عذاب القبر أكثر مما وقع الإنكار على نعيمه، فهذا التكرار لتكرار ورودها في الأحاديث. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وهذه الأمة المراد بها عموم المكلفين. يدل على ذلك سياق آخر الحديث أتم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بعض الأقبر في المدينة فقال: قبور من هذه؟ قال: قبور في الجاهلية يا رسول الله. قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. دل على الجميع، ليس خاص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر، كما جاء في الأحاديث: يسمعها كل خلق الله إلا الثقلين. وكل خلق الله ممن أراد الله إسماعه إلا الثقلين، الإنس والجن، لأنهم مكلفون. ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه ناصحا شفيقا عليهم، قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب جهنم. ومعنى التعوذ أي اللياذة بالله، تلوذ به أيها المتعوذ، تعوذ بالله وتلوذ به من هذا الأمر المتعوذ به، وهو عذاب جهنم وعذاب القبر. نعم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا عثمان بن سعيد وعلي بن عياش قال: حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم صل وسلم عليه. تعوذ رافعا صوته ليتأسى به المؤمنون، وحديث في الصحيحين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم صل وسلم عليها. هذا فيه نكتة في الإسلام: مسلم ابن أبي بكرة، يعني أبو بكرة نفيع بن الحارث سمى ابنه إيش؟ مسلما. وهذه ناحية ألفت الانتباه إليها في فقه الصحابة في تسمية أولاده. ابن عمر سمى ابنه سالما، عمر سمى ابنه عاصما، وهكذا، لتكون لكم مندوحة في التسمية بكل معنى جميل، مع فضيلة التسمية بعبد الله وعبد الرحمن. ولا شك أن منهج الصحابة وفقههم مقدم على غيره. نعم. قال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا بقية قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في الصلاة من عذاب القبر. وهذا الحديث فيه مزية، أنه ما تعوذ منه النبي في الصلاة فهو متأكد، لأن الصلاة محل القبول، بل أمرنا أن نتعوذ دبر الصلاة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. لشدة هذا الأمر وحصوله ووقوعه تعوذ منه في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي الصلاة آكل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال: حدثنا ابن مصفى قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. قال: حدثنا ابن مصفى حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت رضيت عن عروة، هل هو عروة صحابي أو ترضت عليه من باب الدعاء؟ فإن كان من باب الدعاء فلا تثريب عليكم اليوم، وإن كان على أنه صحابي فعروة ليس بصحابي، هذا عروة بن الزبير وعائشة خالته رضي الله عنها. نعم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. إذن كان لم يوحى إليه فقال إن اليهود تفتن في قبورها، وقد جاء هذا في الصحيحين إن يهود تفتن في قبورها لأنهم أوتوا علما لم يعملوا به ولم يؤمنوا به بل كذبوه وخالفوه فعظمت عليهم فتنة، فأوحى الله إليه أن حتى هذه الأمة تفتن في قبورها. نعم. قال: حدثنا بندار قال حدثنا محمد يعني غندرا عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا حديث في الصحيحين، ما صلى صلاة لا فرضا ولا نفلا إلا ويتعوذ بالله من عذاب القبر. تقول عائشة لأنها تتابع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والتعوذ من عذاب القبر يكون متى؟ في دبر الصلاة قبل السلام، كما جاء مصرحا في حديث أبي هريرة: تعوذ بالله دبر الصلاة من أربع. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. من أبو بكر يا الغيثي؟ من هو أبو بكر اللي رفيز بن نمير؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر، من هو يا؟ نعم، هو ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وهذا إسناد مسلم يروي عن ابن نمير وابن أبي شيبة جميعا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار فيه قبورهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. الله المستعان. وكان كثيرا ما يدخل عليه الصلاة والسلام حوائط بني النجار. ليه؟ لأنهم أخوال أبيه، ولأنها أقرب الحوائط إلى مسجده، فإن مسجده كان ليتيمين من بني النجار. وقد نزل عليه الصلاة والسلام في المدينة في منزلا مأمورا به، فإنه لما دخل المدينة ما مر على بطن من بطون الأنصار إلا تنافسوا، هلم إلى المنع يا رسول الله، انزل عندنا، ويأخذون بخطام الناقة حرصا منهم، مثل أنا بغي يلفح عليك أحد بالدعوة أخذ من لحيتك. فيقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، أي ناقته إيش؟ القصوى؟ لا، القصوى في رفيسة في الحج، هذه العضبة. القصوى ناقة شجحة لونها بين الحمار والبياض، وأما العظباء فناقة حمراء. فالعظباء من أبي بكر، والقصوى من غزواته عليه الصلاة والسلام من غنائمه. فلما جاء في منزل موضع بني النجار من الخزرج تنافس بني النجار لأن الناقة نزل جاءت فبركت ثم قامت وتحركت ثم رجعت فبركت في موضعه، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البرك الثاني، تنافس فيه عليه الصلاة والسلام من بنو النجار. من فاز بهذا؟ فقيههم أبو أيوب رضي الله عنه. وش سوى؟ مباشرة أخذ الرحل أشداد وما عليه فأدخله بيته، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله. فنزل عند أبي أيوب أياما حتى ابتنى مسجده وحجرات عليه الصلاة والسلام. يا الله، كم نالت هؤلاء من الفضائل وكم نالهم من الخصائص، فنسأل الله أن يتبعنا بهم في جنانه وإن لم نبلغ أعمالهم يا أخواني. اللهم ارض عنهم. نعم. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن أم خالد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عذاب القبر. اللهم أعلم من عذاب القبر. نعم. قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا ابن الأصبهاني عن حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال كنا عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر. هذا الشك ليس شكا بمعنى أنه تكذيب، وإنما لم يبلغ مبلغ اليقان كشك إبراهيم ما شك بأنه تردد بين أرني كيف تحيي الموتى، أنه شاك عدم إيقان بأن الله عز وجل يبعث الموتى، لا، وإنما لم يبلغ به درجة اليقين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك ممن؟ من إبراهيم. كنا نشك في عذاب القبر، أي لم نوقن اليقين التام حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولهذا يستدل بهذه الآية على عذاب القبر وعلى نعيمه: زرتم المقابر، أي مآلكم إليها في دنياكم. نسمع في وسائل الإعلام من الإذاعيين مقالة أصلها مقالة منكري البعث من الفلاسفة وغيره، وش يقولون؟ شيع فلان إلى مثواه الأخير. ليس القبر المثوى الأخير، القبر منزلة وبرزخ ومحطة، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. لكن لأن الفلاسفة قبحهم الله ينكرون المعاد، عد القبر هو آخر منزلة أو آخر مرحلة. نعم. سم. لا ما يقال أنه شك في الأدلة، لا. إنما ما بلغوا فيها اليقين. لا لا لا، ليس هذا موضوع الترجح، لأن هذا أصول الدين، لكن ما بلغوا فيها مبلغ اليقين. ولهذا الأدلة تتكاثر من الوحي والكتاب والسنة، فيعظم مع تكاثرها اليقين بهذا الأمر. مثل الآن في أدلة البعث، كلما قرأت في القرآن أو في الأحاديث ازداد يقينك، لا أنك كنت شاكا ثم تجدد بذلك، تجدد بهذا أنه يزول شكك. نعم. وروى في عذاب القبر زيد بن ثابت وأبو أيوب وعلي وأبو هريرة وأنس وعثمان بن أبي العاص وأبو بكر وابن عباس. عندك أبو بكر بالتاء ولا أبو بكر؟ لا، أبو بكر. إيه. هو الظاهر أنه أبو بكر، يقول تقدم حديث أبي بكر، لأنه لو كان أبو بكر لقدم ذكره. نعم. وأبو بكر وابن عباس وعائشة وأسماء وأم خالد وأبو رافع وجابر، كل هؤلاء كم دولة؟ 13. فأسعتل صحابيا رضي الله عنهم ذكر لهم حديثا في عذاب القبر. نعم كلهم كل هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم انما ذكر ما عنا له. اي نعم. قال ابو بكر وصحت الاخبار وصحت الاخبار عن من ابو بكر هنا الصديق؟ لا المصنف هو المصنف ابن ابي عاصم النبي. نعم. قال أبو بكر وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة والتعوذ منه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها، وهي أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الريب والشك. والله نسأل أن يعيذنا من عذاب في قبورنا، وأن يجعلها علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها. نسأل الله ذلك. استعاذ وتعوذ. استعاذ طلب العوذ، وتعوذ مباشرة أعوذ بالله، كلاهما بمعنى اللهم أجرنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن كل بلاء وفتنة نازلة يا ذا الجلال والإكرام. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله غدا بعد العصر ثم بعد المغرب وبعد العشاء. والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في فرق بين الفتنة بالقبر وعذاب القبر؟ اي نعم، عذاب القبر واقع على أهله وليس على كل أحد، أما فتنة القبر فللجميع، المؤمن والكافر، البر والفاجر. والفتنة معناها أعم من العذاب، لأن من الفتنة السؤال وهول الملكين، ومن الفتنة إيقاظ هذا المقبور، فإنه إذا أوقظه الملكان هالهما، هاله منظرهما، هذا من الفتنة. ولهذا الفتنة تكون لكل أحد، وإنما تتخفف بحسب إيمانه. يقرب هذا المعنى الضمة، ضمة القبر أي سكته وضنكته لكل أحد لا ينجو منها أحد. وفي حديث حديث سعد بن معاذ لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، لكن تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح. وأما الحديث حديث من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقي من الفتان، المراد بالوقي من الفتان إذا ثبت الحديث، وإن كان فيه مقال لأهل العلم، إن ثبت الحديث الوقي من الفتان أي أنه لا ينفتن بهذين الملكين انفتانا يستمر معه، وإنما يلحقه من ذلك شيء لكنه يثبت بالإيمان بما يثبته الله به من الجواب. نعم. عذاب القبر هل يستمر؟ هل يستمر عذاب القبر أو ينقطع؟ هذه مسألة جليلة بحثها أهل العلم، وأطال بحثها ابن القيم في الروح، ونقل عنه شارح الطحاوية. هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ نقول قد يكون دائم وقد يكون منقطع، فهو على أهله المستحقين دائم، وعلى أهل الذنوب منقطع بحسب ذنوبهم، لأن من مكفرات الذنوب ما ينالهم في القبر، ومنهم من لا يصيبه عذاب القبر بالأصل لكمال إيمانه، إنما تصيبه فتنة القبر بحسبها. يستدل عليه الشيخ انقطاع وضع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، وضع الجريد الخضراء على أنه ينقطع يعني. لا، لا يدل على انقطاع، لكن يدل على تخففه، فإنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا في كبير ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة، ثم دعا بجريدة خضراء شقها نصفين فجعل على هذا نصف وعلى الآخر نصف، فقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني إن يبس رجع العذاب عليهم، فهذه من الشفاعة الخاصة منه عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. كذلك ما هو بغرس، وضعها على القبر، لا يوضع الآن لا عسبان ولا شجر زيتون ولا غيره ولا ورود. السلام عليكم.